السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه أجل منقبة من مناقب ذكر الله سبحانه، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخنا، حصل جدال بيني وبين زوجتي، قلت له بالطلاق ما تحضرين زفة أخوك، مشيته. أخوها يجي مشى عند جيراننا، وجيراننا ما عندهم مكان، وسووا المشي عندنا بالسكن. فهي هذه تعتبر حلوفة ولا طلاق، ولا هي طلاق أنها تعتبر تطلقت؟ على كل حال، إذا أردت الاحتياط فكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقا. بارك الله فيك. الله يجزاك الخير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. أشهد الله أني أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أكمل رد السلام، إذا حييتم تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أسف يا شيخ. أنا أسف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لحضرتك يا شيخ، بعد إذنك عايز أعرف في استفسار، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابد من الوضوء من أكل لحم الإبل، فلماذا؟ الله تعالى أعلى وأعلم. يعني أنا سمعت من حد إن هو مخلوق زي بني آدمين مثلا، ولا إيه ده يا شيخ؟ الله تعالى أعلم، سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا شيخ مصطفى. بالله عليك ادعي لي بالزوجة الصالحة، ربنا يرزقني بها يا شيخ مصطفى. بالله عليك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش انا عندي بس سؤال. انا دلوقتي عندي 3 اطفال صغيرين، ما بين كل عيل وعيل سنة ونص. كنت باخد وسيلة، وقدر الله ان انا حملت دلوقتي، وانا كنت باخد علاج، وانا اصلا عندي غضروف كمان، فصحتي ما تسمحش ان انا اكمله، مش عارفة اعمل ايه، وخايفة العلاج اللي انا اخدته مثلا يكون يجيبه طفل مشوه او كده. الشهر الكامل الان؟ نعم، الشهر الكامل لسه، اول شهر لسه، عارفة بقالي 3 ايام. وتخشين من ان يكون الولد متضررا بالأدوية التي اخذتيها؟ لان الدكتور لما اداني العلاج اللي انا اخدته ده كان قال اكيد لازم ان يكون فيه حاجة منع حمله، وكنت باخد الحبوب. أنا أصلا من الممكن إنزاله بعد 3 أيام من الحمل الآن، ممكن إنزاله. وجزاك الله خير يا أخت رانيا، وفقك الله يا شيخ محمد طيب وحلو غير. حبك الله يا وليد بن أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي وانا مولاده؟ نعم تفضل. عندي سؤال معلش. دلوقتي انا والدي توفى تقريبا من 20 سنة تمام؟ نعم. قبل ما يتوفى كان دافع 5000 جنيه بالظبط، لما نقول حضرتك رقم كان مؤدب بشقة. نعم. الشقة دي قيمتها كلها كانت على بعض في ذاك الوقت يعني كانت 50000 جنيه. نعم. دافع هو 5. بمجرد ما والدي توفى كانت جدتي ام والدي كانت موجودة في كندا وريثة معانا. فرحنا لها قلنا احنا هنكمل باقي اقساط الشقة اللي هم 45 متبقيين. دخلت شركة معانا او كده فقالت لا يعني رغم ما دفعوا ما كملتش معانا باقي الاقساط بتاعت الشقة. وكملنا احنا اقساط الشقة وبقت بملكنا كلنا كورثة والدي تمام؟ فجينا معايا مدرب؟ نعم تفضل. فجينا دلوقتي في السنة اللي احنا فيها دي جينا حابين نبيع الشقة فعيننا سعرها الشقة سعرها كام؟ تقريبا 500000 جنيه تمام؟ فعايزين نحسب جدتي توفت طبعا من فترة قريبة او مش من قريبة فترة يعني مؤخرا فعايزين نحسب نصيبهم في جدتي اولا. عفوا يعني المال الذي دفعه ابوك ايوه رحمة الله عليه يعادل عشر ثمن الشقة بالضبط. فعشر ثمن الشقة يقسم على عموم الورثة تمام. جدتك لها السدس منهم تمام. قيم الآن عشر الشقة كم يساوي وسدسه عشر يعني سدس العشر يعني واحد على 60 من قيمة الشقة مفهومة فهمتها يعني 1500 اللي هم 50000 ياخذوا السدس فيهم صح كده؟ أيوة نعم أحسنت تمام شكرا. السؤال التاني أنا معلش هو ملوش علاقة بالموضوع ده دلوقتي. أنا شفت الآية اللي موجودة في سورة الإسراء في قوله تعالى أو ترقى في السماء ولم نؤمن على رقيق حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. شفت بعض الناس أنا مقاطع على اليوتيوب بالصدفة يعني الناس بتحتج بيها إن مسجد النعراج تنافي هذه الآية. أنا بصراحة مش فاهم ولا تنافي ولا أي شيء. هذا كلام أهل الكفر. أنا بسأل يعني بتفصل يعني مش عارف. لا كلام أهل الكفر قالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كتاب ينزل من السماء نشوفه ونزل من السماء وكما قال تعالى في كتابه الكريم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس نزل من السماء في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لا يؤمنوا أيضا. السلام عليكم. ما ندخل بالمرأة هل يجوز العمل سكرتيرة في محل تصاوير؟ لا تعمل يا زينب سكرتيرة لرجل هذه محل فتنة عظيمة لك وله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا كان عندي سؤال الصلاة هل تكفر كبائر الذنوب أم هي فقط على الصغائر؟ كبائر الذنوب أمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكبائر من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. الله يكرمك. إن شاء الله حضرتك أنا بس مستفسر بالنسبة أنا حضرتك مسافر على مركب لمدة 15 يوم بفضل على مركب لمدة 15 يوم هل في الفترة دي هل أقصر الصلوات ولا أتم الصلوات؟ أين تذهب؟ المركب الآن واقفة في المينا ولا المركب مسافر؟ بحر في البحر تعمل في البحر في البحر يعني ماشية في البحر 15 يوم 15 يوم في البحر لا تقصر تقصر الصلاة أنت مسافر طب صلاة الجمعة إن في ناس بتتم الصلاة على المركب ويقيموا صلاة الجمعة صلوا معاهم الجمعة ولا صلوا ظهر؟ القصر ليس بواجب القصر المستحب للمسافر ليس بواجب تمام فإذا أتم الصلاة صحيح لكن الأفضل يقصر بس. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. في عندنا في المسجد بتاعنا الخطيب وهو واقف يخطب الجمعة بيبقى واقف على حاجة زي بلكونة كده باردة داخل المسجد ففي ناس بتبقى حاطة المصحف يعني بيبقى هو اعلى من المصحف، رجليه اعلى من المصحف. يعني البروز اللي بيكون يقف على الخطباء وفي صندوق تحته في المصاحف، مش مشكله يا اخي، لا توسوس. معلش ممكن ثاني مره يا شيخ؟ ثاني مره اقول في منابر تكون جانبيه داخله من جانب ويطلع فيها يقف على شيء مقدم، تحت هذا الشيء المقدم يضعون صندوق في مصاحف، لا اشكال في هذا الله. لا إشكال. لا توسوس الله يسلمك. كذا. أحبك الله الذي أحببتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لدي سؤال يا شيخ، أنا دلوقتي عندي لدمة كلام لما بتحدث مع الأشخاص إن أنا بقول كلمة النبي. نعم. النبي. عندي لازمة تحدث مع الأشخاص إن أنا بقول كلمة والنبي، يعني والنبي تعالى والنبي قل مثلا، هل تدخل من ضمن الحلفان؟ لا ليست حلفان، نفسي استحلاف استحلف بالنبي، ترك ذلك أسلم لديني. حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا وكل ضيق مخرجا، سنده كسند ضعيف، كسند سنده ضعيف. أما المعنى له شواهد، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الآية. وكذلك وما كان الله معذبهم هم يستغفرون، والله أعلم. الحديث آن في الذكر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر، بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم ورجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو كفارة له، ومن عفوا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء فعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ليه عند حضرتك يا شيخ استفسار يعني؟ اتفضل. سمعت يعني من أحد المشايخ الأزهر يعني الذي لهم يعني مثل بين الناس بأن عند الشافعية صلاة الجمعة لا تسقط الظهر ووجبت فريضة الظهر. لا لا لا ليس عفوا عدل. لا لا لا ما أعرفش هذا الكلام والله يعني فريضة الجمعة تسقط الظهر، أعرف أن عليه اتفاق ولا يجب علينا صلاة الظهر. لا طبعا طبعا إن صليتها تكون بدعة؟ لو صليتها تكون بدعة طبعا أمر مستحدث إذا كنت على عقيدة فعقيدة فاسدة. يعني هذا يعني ليس من الدين من شيء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زيك لما عندي بس كذا سؤال بسرعة كده. أولا البخور، إحنا بنشغل بخور عندنا على الفحم، ده بيخليني أفطر في رمضان ولا عادي؟ عادي. طيب عندنا أي نص يفيد أن البخور يفطر الصائم؟ طيب الحمد لله. عندنا سؤال كلمة إن أحيانا أنا بطلع بواظب على الضحى والوتر بس بنسى يا شيخنا خالص إن أنا ما صليتش الوتر والضحى، أعمل إيه؟ وده بيتكرر معايا من كتر الضغوطات اللي في دماغي. يعني هل أنت بالفعل لم تصليها أم صليتها؟ لا بابا ما صليتهاش أصلا، وبستكر بعد ما يأذن الظهر ولا العصر إن أنا ما صليتش الضحى، ودي اتكررت معايا كتير بسبب إن أنا دماغي مشغول جدا والوتر يعني بنساه مطلقا خالص، بنساه خالص يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، في دافع يصليها إذا ذكرها، ثم تلا وأقم الصلاة لذكري. نعم. طيب السؤال الثالث، حضرتك أنا بسمع فتاويك وأنا بشتغل، دي حاجة بتأثر على الشغل بتاعي؟ بحط السماعات في ودني وبسمع الدروس. لكن تتقن عملك أو لا تتقنه؟ العمل بتاعي عادي يعني ما بقاش فيه حاجة إتقان، بشتغل وبمسح وبكنس وأنا بسمع يعني. لا إشكال إذن، جزاك الله خيرا. طيب شيخنا أحسن الله إليك، آخر حاجة بس، في بيت مال هنا عندنا في القرية وكنا بنأخذ منه مساعدات، إيه حكم المساعدات دي اللي أنا باخدها مع إني أنا شخص مكتسب يعني، بس أخذنا منهم مساعدات شهور كتيرة يعني كل شهر بيجيبوا مثلا كيس فيه رز وسمنة ولحمة وكده، يعني ده إيه حكمه؟ هذا الماء هذه المساعدات للفقراء أو للعموم. ما أعرفش ده هو بس بيتصلوا علينا وتعالوا خدوا الشنطة ديت وهو ما أعرفش دي للأيتام ولا الفقراء ولا إيه بس يعني عامة أنا من سوريا وفي المكان ده يعني بس أنا سمعت إن المكتسب الشاب المكتسب لا يجوز له أن يأخذ مساعدة طالما أنا مكتسب. لا ممكن يأخذ مساعدات إذا كان ممنوع الزكاة لكن الحالة العامة من الممكن. ممكن يعني أخذ؟ ممكن تأخذ. الحمد لله رب العالمين. ماشي جزاك الله خير يا شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشهد الله أننا نحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا رب. الله يبارك في عمرك وينفع بك في الأمة الإسلامية جميعا. ولك بمثل والسامعين والسامعات اللهم آمين. يعني سؤالين بعد إذن حضرتك. السؤال الأول كيفية الصلاة اللي فاتت من زمان. على المتيسر لك. يعني مش مرتبطة بميعاد معين أو وقت معين. لك الآن لك على المتيسر لك. تمام. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك أنا معايا مبلغ من المال وأريد أن يعني أشتري به يعني شقة لأولادي وعامل جمعيات إن أنا إيه أجمع المبلغ هل على المبلغ ده زكاة مال؟ بلغ النصاب ومرت عليه سنة بعد بلوغه نصاب أم لا؟ لو أبطت الجمعية يبلغ النصاب إن شاء الله. تكلم عن المبلغ الذي أنت دفعته والأقساط التي دفعتها. لا ده أنا بحوش مع نفسي كده مش مرتبط بأقساط ولا بشيء. أيوه حوش مع نفسك. أما تحوش مع نفسك ويبلغ المال النصاب وبعد بلغ النصاب بسنة تزكي عليه. طيب جزاك الله كل خير. وياك المهم يكون فهمت الله سبحانه. لا فهمنا إن شاء الله ربنا يبارك في عمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله. أحبك في الله محبك في الله شيخ. الله والذي أحببتنا فيه. شيخ رجل أتى في صلاة المغرب إمام والإمام في الركوع وهو ركع مع الإمام لكن قبل أن يقول تسبيحة واحدة رفع الإمام فرفع معه ثم بعد ذلك أتى بركعة الرابعة هل فعله صحيح؟ الرجل شيخ أدرك الإمام في الركعة الأولى من صلاة المغرب. أدرك الإمام في الركعة الأولى من صلاة المغرب. حسنا ركع لكنه لم يسبح تسبيحة واحدة الإمام رفع. أيه. مجرد أنه هو ركع الإمام رفع هل تحسب له ركعة؟ محسوبة ركعة لأنه قام بعد ذلك وأتى بركعة الرابعة. لا يصح صحيح. تمام شيخ جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخ بارك الله فيك. رجل يصلي خلف الإمام يا شيخ تمام لكنه يقرأ ببطء شديد بالنسبة للقرآن والتحيات والوسوس. التحيات لله والصلوات والطيبات كل من قام وسوسون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الله يحفظك مولانا. أنا إمام في مسجد في استراليا. يأتينا بعض الإخوة من العامية بالدعوة تبع الجماعة لها منهج خاص مختلف ثم ترتيب الدعوة ويريدون أن يجلسوا في المجلس مدة 3 أيام و 40 يوم ويعملوا حلقات لهم. هل وأنا قد سمعت الأحياء من العلم قد تكلموا في هذه الجماعة هل إذا سمحت لهم بالجلوس يعني أقفل؟ وبغض النظر عن الجماعة ومنهجها طبعا لا ندعو الجماعة وإنما ندعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله لكن إذا أتوا للصلاة في المسجد لا نستطيع أن نعلم إذا كان بإمكانك أن لا تمنعهم اتركهم يصلوا. لا هم الصلاة يا فندم هم يعني الشيخ هم عايزين يجلسوا في الخروج عندهم ما يسمى الخروج. أنا أعرف أعرف جيدا لكن لم يمنع أن واحد منهم يصلي. أكيد طبعا أكيد لا نستطيع أن نعلم. لو طلبوا أن أنا ألقي درس في مسجدهم أذهب ولا لا أذهب؟ إذا كنت ستحسب أنك من جماعة التبليغ تحسب على الجماعة أنك عضو في الجماعة لا تذهب، لكن إذا كنت ذات تعلم علما شرعيا صحيحا حسب أي مكان. نعم. طيب حاجة تانية مولانا، هم برضو يريدون أن نعلن في المسجد عندنا عن جمع تبرعات لهم لإنشاء مسجد لهم، هل أساعد على ذلك؟ لإنشاء مسجد لا، إذا كنت تعرفهم ثقات إنشاء المسجد ما فيش مشكلة، حتى لو ما يتبعون لجماعة معينة. والله يا شيخ أنا ما أتكلم، أنا يعني مش هقدر أمنع من بناء المسجد. طيب يا مولانا بارك الله فيك، حفظك الله يا رأفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي لحضرتك سؤالين بس لو تكرم. اتفضل. أنا دايما أبعت لوالدي كل سنة في زكاة المال لتوزيعها على الفقراء اللي حوالينا يعني، تمام؟ الحمد لله مع الوقت المبلغ زاد وبدا يبقى في اختلاف ما بين ابويا واخواتي، ده يستاهل ده ما يستاهلش، فبدا المبلغ زاد عليهم، فانا كنت عايز اعرف ايه هي الجهه الرسميه اللي اني اقدر ابعث لها الفلوس بحيث ان انا تبقى زكاه مالي يعني. ده اول سؤال. كلمني على الهاتف الخاص ارشدك ان شاء الله. نعم كلمني على الهاتف الخاص ارشدك. حاضر ان شاء الله. السؤال الثاني، انا اشتريت قطعه ارض سنه 2013 بهدف ان انا ابنيها، تمام؟ نعم. مع استمرار شغلي خارج مصر الحمد لله ربنا كرم واشتريت قطعه ارض ثانيه، يعني هدفي او نيتي اتغيرت ليها سنه 2018 برضو هدف ان انا ابنيها، فجيت مع مرور الوقت طبعا مش في مشاكل في التراخيص دلوقتي في مصر، انا ما بقتش عارف القطعه الارض بتاعه 2018 دي انا هبنيها ولا لا، انا فعلا نيتي مش عارف اذا كنت هبنيها ولا لا، فدول حكمهم ايه؟ لان الفتاوى اللي انا سامعها انه بس هذه قنية، انت لست بتاجر اراضي، هذه قنية انت تقتنيها فلا باس باقتنائها. هو سؤالي عن زكاه الارض، ليس عليها زكاة، القنية ليس عليها زكاة، أنه أغنى وأقنى. القنية ليس عليها زكاة، أنا مقتني سيارة، مقتني بيت، مقتني شقة، مقتني 10 شقق، ليس على زكاة، إذا كنت تاجرا فالتاجر تخرج زكاة عروض تجارة. لا مش تاجر، أنا بس كمان أجابتك يا حبيبي، لا توسوس. جزاك الله كل خير. هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم تفضل. حضرتك أنا عندي مسألتين فعايز حضرتك يعني تسمع النصائح. تفضل. حضرتك أول مسألة، أنا عندي واحد قريبي هو عايز يخطب من واحدة ذات خلق ودين، وهي ما شاء الله تبارك الله يعني خلف عن كويسة وكده. طيب. أمه مش راضية. وحاول معاه. ولماذا أمه ليست براضية؟ عشان هي شايفة أنهم وهي مستفيد وكده يعني. نعم. عشان هو بالنسبة لها مثلا واحدة منتقبة ده تشدد وكده. يعني أمه ترفض المرأة لنقابها. أيوه. لا تطع المرأة، لا تطع الأم. يعني هو لا تطع هذا الباب، هو معاه معروف. يروح يخطب خلاص؟ تعطف معروف يا أمه عجوز لا تطاع في هذا الباب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. صحصح بالله دعك من المرض، اصحى كده وانشط. انت ايوه شيخ كنت شيخ. بص يا شيخ، بس انا الحمد لله كده بقول لحضرتك انا الحمد لله حافظ للقرآن وكده تمام كده يعني ما وكده ما شاء وكده ف شيخ همزة الفصل الألف على الكبرى. أول كلمة، أنت منين بلدك؟ من القاهرة. أصلك من محل بعيد. كل كلمة عندهم وكده هاكل وكده فصلة كأنها وكده تفضل وكده. الله يجزيك خير يا شيخ. بقول لحضرتك أنا كنت شيخ يعني وصلت الفترة اللي فاتت كده شيخ موضوع الوساوس وكلام من ده وكده الحمد لله يعني ايه يعني الحمد لله يعني. بس يا شيخ في دماغي يا شيخ دلوقتي يا شيخ مسألة مش يعني داخله دماغي ومش عارف ان انا ايه كل حاجه اعملها الاقي السؤال ده في دماغي ومش عارف اني اجي اراجع اجي اصلي اجي اعمل اي حاجه بوظل حياتي كلها. لا تلتفت للوساوس. ما بس عايز اجابه السؤال بس. طيب السؤال طيب انا عارف السؤال. يا شيخ انا دلوقتي يا شيخ كنت قريت حديث اللي هو بتاع اللي هو ايه الصحابه كان بيقول اللي هو من تاب تاب الله عليه وحديث اللي هو بتاع اللي هو من قال سبحان الله بحمده 100 مره غفرت ذنوبه وكده. فكايجي في دماغي دلوقتي يا شيخ يعني عايز اقول بس يعني يجي يقول لك مثلا طب ما روح تعمل الذنب الفلاني مثلا وتقول سبحان الله بحمده 100 مره لا لا لا لا, لا كده لا ما ما ما ايه بقى الغلط يعني هل كده ربنا ما يتوبش عليك؟ لا فمن بعدهم خلف ورس الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثله يأخذوه ولم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. لا تفعل لا تدري قد تموت وأنت تذنب. شكرا الله يسلمك. يقول أمامه عروستان لو جلس مع الاثنتين للمقارنة هل تصلح؟ يعني كل واحد على حدة طبعا يروح على هذه اليوم ولا تلك غدا ويختار لا بأس. وكذلك الفتاة ممكن أنت تتقدم لها اليوم بكرة أدي لك ردة وبعد أسبوع ويدخل عليها شخص آخر يراها لا مانع أيضا. يقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إن معوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله تستشير فيهما. قال أما معاوية فصلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع صاع على عاتقه ولكن أنكح أسامة بن زيد. توش على واحد ثاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ. ليش يا شيخ في واحد يا شيخ يدخل يصلي مع الإمام تمام متعود انه بيصلي مع الامام ومحافظ جزاه الله خير على صلاه الجماعه لكنه يعني بطيء قليلا في القراءه في التشهد او في قراءه القران تمام. فالامام بيكون بيسلم خلاص انتهى من الصلاه يسلم وهو لسه بيقول واشهد ان محمدا عبده ورسوله والناس تكون سلمت وانصرفت وهو لسه ما سلم. الامام يسلم مباشره او ينتظر الى ان ينتهي من قراءه التحيات كامله؟ كان الانتهاء خفيف نصف دقيقة بس لكن يطول بعد الإمام لا يوسوس إنما جعل الإمام يتم به كبر فكبروا رجع فركعوا إلى آخره يسرع شوي. كيف تبيع التعامل مع شركة إسرائيلية رغم أنها دولة محاربة؟ يا دكتور جمعة إذا طرحنا السؤال الله يحفظكم بصفة أوسع هل يجوز البيع والشراء مع الكفار؟ نعم يجوز البيع والشراء مع الكفار لا مانع من ذلك لا مانع من ذلك. استدل ذلك بعض العلماء من قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. سنس بعضهم بحديث خباب بن الأرد رضي الله عنه كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل ثم جئت واتقاضاه قال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قلت لا والله حتى يميتك الله ثم يحييك. قال وأنا ميت وحي. قلت نعم. قال حينئذ أقضيك. فالتعامل مع حتى مع الدول المحاربة يكون بالنظرة العامة للمفاسد العامة والمصالح المفاسد والمصالح. بارك الله فيك وحبيبك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. اتفضل الله. ربنا يبارك فيك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ مصطفى كنت عايز اسأل سؤال. سلي صوته كده. تمام. احنا يعني يا شيخ لما حد مثلا بيسأل الصدقة واحنا ماشيين كده في الشارع يعني ومثلا واحد يحس ان هو مش محتاج وما يدينوش كده نقسم؟ يحس ان هو محتاج ولا مش محتاج؟ لا يحس ان هو مش محتاج اصلا. يعني تشعرين ان السائله متسول انتهناها منها. ايوه ما احنا انا بتكلم على اللي هم دول يعني لا لا لا تأثمين ان شاء الله. طيب معلش سؤال تاني يا شيخ ربنا يبارك فيك. لو انا مثلا كنت اطلع مبلغ صدقه ورحت اوديه ناس معينه مثلا وما لقيتش الناس دول، هل مثلا لو انا رجعت بالمبلغ وصرفت منه جزء مثلا على اهل بيتي عادي يعني كده حرام؟ يعني لازم اطلع المبلغ كله؟ هل كان نذرا؟ نعم. كنت نذرت نذر؟ لا لا لا، مش نذر ولا حاجه، هي صدقه عاديه. المشكله تصدق على اهلك اذا كانوا على احتياج. لا يعني صرفت منه مبلغ في البيت عادي يعني حرام؟ يعني المبلغ اللي انا نويت اطلعه لازم اطلعه كله رغم ان انا ما لقيتش الناس اللي هودي لهم؟ لانك انت قصدت الاخراج، ما قصدتش الاخراج لناس، يعني كان النذر اخراج لم يكن نذر. لا مش نذر. خلاص الامر فيه سام، لم ليس نذر، الامر فيه سام. يعني مش لازم اطلع المبلغ كله يعني. الله يسلمك، عادي. الله يبارك. شكرا جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وعليكم يا مولانا. تفضل. تعال اسأل حضرتك سؤال بس. تفضل. أخ مغترب مش مصري وكان جايب معاه متبرع وجنسيته من دولة عربية. الدم وفصيلة الدم ما توافقوش، فهو بين الحياة والموت. فأنا بصفتي مصري فقلت في يعني في ناس في مصر بيعملوا عمليات زي كده بس المتبرعين بياخدوا فلوس، فأنا شايف إن في حرمانية مني أنا إن أنا أتدخل في حاجة زي كده. فقال بس هو فعلا يعني لو ما حصلوش عملية نقل الكلى دي ممكن يموت، فقال في وزر لو أنا تدخلت في حاجة زي كده. يعني انت تسال عن انك تتبرع ل لا لا انا مش هتبرع، انا ممكن اشوف له حد بياخد فلوس وهو يتبرع، انا ماليش دعوه يعني انا ولا انا هاخد فلوس ليا انا ولا حاجه، انا بسال بس هل في وزن لو انا تدخلت في الموضوع ده ليه هو يعني حد غريب. اصبر اصبر، يعني انت تسال هل يجوز التدخل بشفاعه حسنه لدى بعض الناس لإنقاذ شخص من الموت؟ تمام، بس الشخص ده هياخد أموال. هياخد أموال التبرع، مش هيتبرع كده يعني لأن هو ما يعرفوش، هيضطر إن هو هياخد أموال. لما لازم تكون متيقن أنت الآن ترشد شخصا، ترشد شخصا تقول تبرع لفلان، لازم تكون متأكد من هذا فلان. تمام. بس السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله في نعم من الله سبحانه. الحمد لله. الحمد لله. شيخنا حضرتك أنا ببني بيت يا شيخنا، وكنت بعت قطعة أرض كنت ورثتها عن أبي يعني، فبنيت اللي أنا أبني البيت، فطبعا عشان ترخيص اللي في البلد وكده وبتطول وكده، فالمبلغ معايا، هل لو المبلغ حال عليه الحول عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. شيخ طب ألا يدخل ذلك في يا أخي 97 ألف ونص و2000 ونص للفقراء وعيد عليك أشرف، ليس هذا المقام مقام جمع تبرعات يا أشرف أبو سالم حمدك الله. السلام عليكم. كيف يا شيخ؟ تفضلي. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل، إحنا كان عندنا ورث وبعناه لعمي وفلوسه شغالة معاه، من الأرباح اللي بتطلع بنبني بيت. طيب. من الأرباح دي، فأنا وأخويا وأختي نحسب الحسبة إزاي بعد ما نبنيه؟ هو أربع أدوار وكل دور شقة واحدة. عادي سؤالك. إحنا عندنا ورث وبنبني بيه بيتنا. أنا وأخويا وأختي. فاحنا مش عارفين نحسب الحسبة ازاي بعد ما يتبني ومعانا امنا، بس امنا مش هتدفع فيه حاجة يعني. مين اللي بيدفع الان؟ انا واخويا واختي. انت الثلاث. وهو بيدفع ضعفنا يعني انا واختي. طيب خلاص مشوا على اعلان الزكاة المستحضر المسعيني بعد استخراج صوم الام. تمام، يعني هو ياخد مثلا شقتين وانا واختي اتنين. ماشي. تمام كده صح؟ تمام، امك لا تنسوها لان امي هتقعد في شقة من هما بتقعد اخويا وتقعد معاه يعني. المهم لها ميراث اصلا، هي لها ميراث يعلم. لأن ممكن إذا أمك ماتت نرجع نقول فين ميراث العجوز حتى نقسمه بما يرضي الله. يعلم ميراث العجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ مصطفى. سلي يا الحبيب. أنا دلوقتي بصلي الجماعة وانتهيت من دعاء الاستفتاح وما زال الإمام لم ينتهي منه. فضل ساكت يعني المفروض أنا أقول أعمل إيه؟ صلي دعاء الاستفتاح. أنت إمام؟ لا أنا مش إمام. مأموم؟ أه. يعني إيه مشكلة؟ كيف الإمام لم ينتهي منه؟ يعني تقصد الصلاة الجهرية؟ ساكت وقت طويل. تقصد الصلاة الجهرية؟ نعم. تقصد في الصلاة الجهرية أنت انتهيت من دعاء الاستفتاح والإمام أنت بدعاء الاستفتاح آخر. طيب والسؤال الثاني أنا طلعت من السجود في الركعة الأولى والإمام فضل سكت أول ما طلع شوية وأنا مش عارف أقول إيه قبل ما يقرأ الفاتحة فضل ساكت يعني. الركعة الثانية يعني؟ ما في مشكلة أن تقول دعاء الاستفتاح مرة ثانية أقول لكن ما ورد دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية. يعني أفضل ساكت يعني؟ أفضل ساكت المشكلة. معلش آخر سؤال كان الإمام خلص قراية الفاتحة وأنا خلصتها برضه بعده يعني هو فضل ساكت شوية وأنا خلصتها وبعد كده برضه فضل ساكت. أقرأ أي سورة من القرآن. تمام أقرأ سورة قصيرة عادي يعني. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. تقول نذرت جرى المذهب 19 سنة ولكنني نسيت هل الفقراء أم المسجد؟ لا هي النصف على الفقراء نصف على المسجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك الشيخ مصطفى. والله حضرتك أنا مدرس وببقى شغال في البيت يعني والأذان بيأذن. فانا باخد طلبة يعني معايا وروح نصلي بس ساعة الإقامة فبالروح بيكون مثلا الركعة الأولى عدت يعني فهل في اسم على كده ولا احسن من غيرك شوية الحمد لله لكن بكر بكر بكر الله يحفظك سابقوا الخيرات وعجلت إليك رب اللي ترضى سارعوا إلى لحظة من ربكم حضرتك بس عشان هم يعني بعدهم يعني بعد كده دروس وكده فانا يعني عشان برضو ما يعني بحس ان انا يعني برضه ما بقاش فيه تعليق على الوقت بركة من الله بركة من الله ذهبت الى المسجد وصليتك الامرك ما لن تفوتك ارزاق ابدا طب حضرتك بعدين حضرتك يعني طب البنات بيبقوا مثلا يعني تعرف حضرتك مثلا دلوقتي بنات بيبقوا مثلا في ايديهم كده بيبقوا مثلا لابسين بناطيل وكده فمش هينفع اصلا اوديهم يصلوا يعني فانا باخد البنين بس يعني ما باخدش البنات يعني مشكلة. ممكن بقى اشتري خمس الدلات كده وتعالى انت ويصلي تلبسهم الدلات تلبسهم الدلات لكن ليس بواجب عليك ليس بواجب؟ اي ليس بواجب عليك لكن تنصحهن انا بنصحهم طبعا بس حضرتك المشكلة دلوقتي يعني بقى تعليقات من اولياء الامور وكده برضه علينا كم عمرك يا فتى كم عمرك؟ 33 والبنات كم سنة؟ البنات يعني انا بدي في دواء دادي بس متزوج ولا غير متزوج؟ متزوج وابني في اولى ازهر تكلم بعض تقلى وسطا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حيا الله الشيخ مصطفى الله يبارك فيك كان فادي سؤال الله وتكرمت السؤال الاول يقول لماذا سأل الخليل عليه السلام أن أصر لوالده هو كافر لم يكن نهي عن ذلك لم يكن نهي عن ذلك خلاص زميله في العمل يبيع منتجات أخرى لصالحه دون علم صاحب المحل هل يبلغه يكلم ينصحه لله وإلا إن لم يقبل نصح أخبر صاحب المحل نعم السؤال الأخير يقول المحل نعم السؤال الأخير يقول أرملة ليس لديها ولد وبعد أفلت عليك معلش يا شيخ سيد آسف السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش عندي سؤالين. سالي. حضرتك أنا في جروب لحفظ الأحاديث وكده. ما ينفعش نقول مجموعة عفوا. ما ينفعش نقول مجموعة بدل جروب. لازم كلام العجم. تمام يا شيخ مصطفى. مجموعة لحفظ الأحاديث. الحمد لله. أحيانا الشيخ بينزل مثلا ممكن حديث ضعيف. حرام يعني إن أنا أكمل فيه ولا إيه؟ لا مش حرام بس أعرف إنه ضعيف. أيوة ما أنا ببقى عارفة مثلا إنه ضعيف بس ما بعقبش مع الشيخ يعني فيه مثلا. طيب السؤال الثاني هو في أنا سمعت الشيخ بيقول إن في فتنة القبر إن إبليس بينزل للميت قبل نزول الملائكة. صح؟ إبليس فعلا بينزل للميت قبل نزول الملائكة. سؤال؟ قبر يعني؟ آه فتنة القبر. لا ما أعرفش إن إبليس بيدخل القبر مع البنات. تمام جزاك الله خير الشيخ. أنا أسأله كالدعاء. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا شايف شيخ ابن الوليد بالشفاء ودعينا جميعا. الله يعافيه ويعافينا ويعافيكم السماء والسماء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت أنا كنت يعني بحاول اشجع بنات على حفظ القران تمام عن طريق مجموعه على بس انا يعني ملمه بالاحكام التجويديه بس مش كلها الحاجات البدائيه فهل في حرام حرمانيه ان انا اشجعهم ان هم يحفظوا باللي انا عارفاه بالمعلومه بالحاجات اللي انا عارفاها يعني ولا انتظر لما انا يعني احاول ابحث اكتر في التجويد وبعد كده ابتدي اساعدهم في حاجه زي كده تتعلم التجويد أولا كان سدلي وقالي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشيخ عندي سؤالين عن حضرتك يعني. تفضل. حضرتك أنا سكنت قريبا في مدينة سمنود أحيانا بلاقي المية متغيرة اللون بتاعها يعني مش لازم تغير ببلد يعني معين. نعم احيانا بيت تكون فيه في مواسير فيها صدأ تنزل المياه مشوبه بالصدأ احيانا هذا عارف اي بنت لا عادي الوضوء بها عادي في مشكله اذا ما كانتش تغيرت عن كونها بحسب الحاله اللون لا تتوضا بها طبعا اذا كان كلها صدأ لا تتوضا بها لكن اذا كان تغير خفيف توضا بها طب السؤال الثاني شفنا دلوقتي في التاب حضرتك احكام النساء جامع احكام النساء حضرتك كنت مثلا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بالجنية بحديث جاء ليخطبك وهبي نفسك لي الحديثين دول هي يا اخي انت سألت السؤال ده قبل كده وجاوبت عليه لا انا كنت عاوز اعرف بس خلاص يعني معلش ده للتكرير الله شباب رسولكم محمد معصوم عليه الصلاة والسلام رسولك محمد معصوم صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام عليكم طيب أستاذ بك شيخنا بارك الله فيك وفيك بارك الله سيدنا آية الجسية قل الذين آمنوا يغفروا الذين يرجون أيام الله يتجاوزوا عنهم ولا يقاتلوهم كان هذا في العهد المكي الصبر على الأذى مطلب ولم يؤمروا بالقتال في العهد المكي. بارك الله فيك يعني منسوخة سيدنا؟ أي منسوخة على رأي الأكثرين. وبعضهم يقول نجمع أولى من النسخ لكن الظاهر أن النسخ أقوى لأن الله قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. بارك الله سيدنا جزيت الجنة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. أنا نسأل بس عن طريق الدفن في القرية المشهورة عندنا جديدة يعني. إيه الدفن في القرية؟ يعني شفنا بمكان كده يفحتوه كأنه على هيئة بير كده تمام؟ إيه. وبعد يقسمونه إلى لحد بجوار لحد بجوار لحد. إيه. ويدفنون فيه ميت وراء الآخر يعني، وبعد أن ينتهوا من ملء كل لحدة على حدة يقومون بوضع مثلا طبقة من الرمل 50 سنتي كده لحاجة، وبعدين يبقى المقابر اللي فوق الأرض بقى قبر يا فاضي يعني، ولا مش يعني ايه الحد يا شيخنا؟ الحد لحد جنب لحد كده. طيب وبعدين بيحطوا فيها روح الميت وربنا الحد الحد انتهي. قبر يا اخي الكريم، ايه الحد لحد جنب لحد ازاي يعني؟ لازم يكون كل قبر مستقل، كيف الحد لحد جنب لحد؟ يعني مثلا كل لحد مثلا عرضه حوالي 60 سم في الطول بتاعه، قبور طويله يعني ولا ايه؟ اه، وبعدين يعمل ابو من فوق كل لحد كده لحد ما ينتهي، وبعدين يحط طبقه رمل بقى فوق فالقبر من اعلى يعني. اه في القبر من اعلى لتمييز يعني هذا قبر شبر شبرين كده ولا ايه؟ لا هم بيقولوا عشان دقي المكان يا شيخنا، بس يبقى فيه طبقتين يعني لدقي المكان. انا لست من متصور ازورني الا ان اتصور جيدا. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. إيه انا ابدأ اتعلم العلم الشرعي، فاريد من حضرتك كيف ابدأ. يعني انا بتابع فيديوهات حضرتك على اليوتيوب بخصوص صحيح البخاري. طيب ما السؤال؟ السؤال هو كيف أبدأ التعلم العلم الشرعي، من أين أبدأ وكيف أبدأ وأين أبدأ؟ ابدأ بالقرآن وثم بالسنة. نعم، أنا دلوقتي أدرس عند محاضرات حضرتك على اليوتيوب صحيح البخاري ومسلم. طيب الحمد لله. ولي شريك في العمل لا يصلي، فكيف تنصحني وكيف أنصحه؟ والله يذكره بالآيات الواردة في التحذير من ترك الصلاة. يعرف سورة الماعون، اقرأ عليه سورة الماعون. بارك الله فيك يا شيخنا. وياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. انا كنت اتصلت على حضرتك من شوية، كنت بسألك على القرآن اللي هو احاول شجع بنات على تحفيظ حفظ القرآن. نعم بس الخط كان فاصل يعني. عملت جروب على الواتس اللي انا بحاول اشجعهم على حفظ القران. تمام. بس انا مش ملمه بكل احكام التجويد، بس على قد ما بقدر بصحح لهم الايه. لا في مشكله، توكل على الله، استمري فيما انت فيه، ما تعلمي وعلمي، استمري ما فيش مشكله يعني. تعلمي وعلمي. شكرا قوي يا شيخ. هل يجوز نوم الصدقه ايجار النساء على قيد الحياه؟ نعم يجوز، هذا مستحب. الله يحفظك يا احمد بوب. قل أخذت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ الصخر. وحياك وبارك فيك. السؤال الأخير وتكرمت، يقول أرملة ليس لديها ولد. أرملة ليس لديها ولد. بعد أعطت ابن أخيها كل ما تملك، عقار وذهب ومال سرا. أيه. وقبل وفاة أسبوع طلبت منه الذهب والعقار بشهود. أيه. الآن هل الأخوة حالياً؟ هل سلمها ولا ما سلمها؟ لا لا ما سلمهاش حاجة. هل كانت أعطته له لسبب أو لغير سبب؟ ما ذكرش والله. لازم نسأل لماذا أعطت هذا الولد دون غير؟ هل هو كان يخدمها؟ هل أعطاها مالا؟ مسألة لازم نعرف. نفترض أن هي أعطته مثلا كرد جميل مثلا. لازم كل شيء قضية تسمع من الأطراف. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. لو سمحت يا شيخ بالله، عندي طلب وعندي ثلاثة أسئلة، جزاك الله خير. تفضل اطلب وسأل. الطلب يا شيخ هو بالله الشيخ، يعني نطلب من الأخوة المسؤولين على يعني الاتصالات أو تجهيز المكالمات لحضرتك أنهم يهتموا جزاهم الله خير بالاتصالات يعني الجاية من خارج مصر، لأن الناس بتجد مشقة لحد ما يوصلوا لحضرتك عشان يسألوك. هم لا يتحكموا، أنت تتحكم يا عبد الرحمن في الأسئلة. ليس إلى الآن يا شيخ أنا متصل 103 مكالمة اتصال. لا والله ما نعرف، شوف والله ما نتعمد لا مصري ولا أي جنسية. أنا الذي على الهاتف. أمامك ترى. جزاك الله خير. كلمة أضغط عليك. سؤال شيخ، هل ورد نص صحيح ينص على أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في شهر رجب؟ لم يرد. تمام. بالنسبة لشيخ، رجل استولى يعني أخذ أرض هي ليست ملك لأحد أبدا، ثم أخذها وباعها، هل يأثم وإن كان عليه الذي اشترى منه؟ سرقة المال العام لا تجوز. والذي اشترى منه يا شيخ؟ لا يجوز أيضا، لا يجوز له أن يشتري منه. مال عام هذا أرض للمسلمين عموما للدولة، لا يجوز لك أن تضع يدك عليها وتبيعها. طب الرجل الذي اشترى يريد أن يتخلص من هذا الاسم يا شيخ، هل يبيعها أم ماذا يفعل بها؟ يردها لصاحبها ويأخذ فلوس. طيب تمام. الناس يا شيخ جزاك الله خير اللي بتخرج يعني بتروح الحج أو العمرة على حساب العمل أو الشركة أو الوزارة اللي هم فيها، هل يجوز ذلك؟ يجوز. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ، مرتين بارك حضرتك. تفضل. الله يسلمك. الله يسلمك. بقول حضرتك يا شيخنا، أنا والدي كان بيجي في رمضان كل سنة يوم 27 رمضان بيجيب مجموعة من المشايخ يعني عندنا في البيت، بيعملوا حاجة زي ختمة كده، بيبقوا يقسموا القرآن عليهم، كل واحد مثلا يقرأ 4-5 أجزاء مع نفسه كده، وفي آخر اليوم يرجعوا بعد التراويح يكملوا. ذهبوا هذا الثواب للميت ولا إيه؟ لا يعني بيدعوا بعد ما بيخلصوا الأهل البيت والوالد ولينا وكده يعني. يعني أبوك يأتي ببعض الناس تقرأ قرآنا في البيت وبعد ذلك يدعون لأهل البيت، كذا السؤال؟ نعم هكذا السؤال. هكذا السؤال. بس هو يوم واحد في السنة في شهر رمضان يوم 27 رمضان، وبعدين هم بيجوا في آخر ربعين وهم بيقرأوا، بيقوموا جايين ايه كل واحد يقرأ صورة صغيرة كده، وفي آخر 3-4 صور بيقوموا جايين قرأينها كلها مع بعض، وبعدين يدعوا بقى كصنيع لم يرد عن الرسول وأصحابه هذه الطريقة. طيب كيفية تصحيحه بقى لموافقة السنة؟ ما يعني إذا جلسوا في البيت يقرأوا قرآن وكل واحد يقرأ بعض الأجزاء أو واحد يقرأ وهم يستمعون، لا إشكال أبدا في هذا. تمام. الله يسلم. يا هند بنت أحمد، ما سؤالك يا هند بنت أحمد؟ نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. تفضل. الله يغفر لي ولك. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا. السؤال الأول، سؤال رفع الأعمال، أعمال ترفع. الحديث الوارد في أنها ترفع في النصف من شعبان لا يصح. نعم لا، أقصد سؤال آخر. الأعمال ترفع يوميا وأسبوعيا وسنويا. نعم. ماشي. ما سنويا. هل الأعمال ترفع سنويا؟ عفوا. ما الدليل على أعمال ترفع سنويا؟ في شهر شعبان. حديثها ضعيف. طيب يعني هي بترفع يوميا واسبوعيا فقط؟ يرفع عليه اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل الليل، ثابت الخبر. واسبوعيا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه ان العمل ترفع يوم الاثنين، واحب ان يرفع عمل يوم النصايا الاثنين والخميس. الخميس فيه كلام شوي. طيب السؤال، يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال، طب ما الأعمال رفعت كل ليلة يبقى إيه اللي هيتبقى؟ يعني يرفع. ما فيش مشكلة أبدا، يعني ترفع وترفع مرة ثانية وترفع مرة ثالثة لمباهاة الملائكة. لنفس الأعمال كل مرة؟ ما فيش مشكلة. إيه مشكلة؟ يعني نفس الأعمال اللي ترفع يوم أنت في امتحانات الدنيا، حتى بامتحانات الدنيا ولله المثل الأعلى، أنت تيجي درجة عملك، درجة الفيزياء في شهر 5 ودرجة شهر 6 ودرجة شهر 7 وبعدين في النهاية السنة درجة السنة كلها، مش واردة؟ جزاك الله خيرا. اخر سؤال يا شيخ. طيب انا دلوقتي خاطب وخطيبتي يعني بتقول بعض الكلمات اللي احنا مختلفين عليها ولكن هي ترى ان ما فيهاش شيء. ممكن تقولها ولا كلام عيب؟ لا لا خالص مش عيب خالص، ولكن هو في اختلاف يعني وجهات نظر، فارجو يعني نصيحه من حضرتك. كلمات عقديه يعني ولا كلمات حب وغزل؟ لا لا حب وغزل عز وجل، استغفر الله. وحرام تطرد الخطبه. استنى بس انا مش هجيب لها يعني، بس يعني باخذ ودي معك يعني. طيب اتفضل يا شيخ. ماذا تقول هي؟ المهم ما السؤال؟ هي بتقول ان انا مثلا في حياتي لما اتعاملت مع صحباتي وكده اخدت خازوق في حياتي كتير، خوازيق كتير يعني وكده. هل هذا يصح مثلا؟ لا لا لا عيب يعني، قصدها ان هي اتخدعت في الناس. ايه بس عبر باسلوب اخر. وما قال لك الناس تعبير ده لا يليق طبعا، تعبيرات يعني سوقيه. ايوه تعبيرات سوقيه ولا تصلح ابدا، لا تصلح ابدا، أراها والله أعلم تأثم. ومن قال هلك الناس فأهلكهم، وما زال في الناس بقية من صلاح. معذرة أني أخوان ما كنت أتوقع أن أقول كلام زي كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك سيدنا. الحمد لله. وأشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وتستزلك تفسير أول آية من سورة الممتحنة مولانا الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. خرجنا الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل ابتغاء مرضاتي. الآية إلى آخرها نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، أرسل إلى المشركين من أهل مكة رسالة يخبرهم فيها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد غزوهم، فأطلع الله نبيه على ذلك فأرسله وأتى به في قصة طويلة شهيرة. وفقك الله. وإياك سيدنا، جزاك الله كل خير مولانا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الإمام زي حضرتك. الله يبارك في عمرك. الحمد لله. الله يبارك فيك. كنت أستاذ حضرتك معي سؤال فضيلتك. تفضل. كان هناك يعني أخت وأخ فضيلتك. تفضل. كانت يعني معها أخ من أب يعني. فأعطته مال. فأودعته عنه الذهب يعني. تمام. فاستأذنها أنه يبيع هذا الذهب ده ويتاجر به فضيلتك. ولها يعني من يعني بعد ذلك يعطيها المال. فبعد فترة من الزمن طلبته بالمال يعني. أيوه. تمام قضيتك. فقال يعني فلم ردها المال وتوفى، وهي تحجب حجب حرمان لأنها تحجب بالأخت الشقيقة والأخ الشقيق من الميراث. فهل لها الحق الطالب الورثة أنه يعني بالمال ده هو ولا ليس لها الحق؟ وكان أخذ الذهب كقرض. أخذوا منها يعني كانت شايلة عنده الذهب. أيوه كأمانة. أمانة. واستأذنها في بيعه والمتاجرة به. أيوة لكن استأذنها بالبيع والمتاجرة به لنفسه أو شريك له؟ قالت أعطيك منه يعني. لا يعني هل أخذت ربحا في حياته؟ لم أخذ، لم تأخذ شيء منه. خلاص لها ذهبها تأخذ ذهبها تطالب به. توفي فضيلتك ولم يترك إلا إخوة ورثة. تطالب بالمال، تطالب الورثة، التركة لا تقسم إلا بعد سداد الديون، من بعد وصية يوصي بها أو دين. تمام فضيلته. طالب الورثة. طالب الورثة. طيب إن كانت سامحته في هذا المال فهل هو يعني يعتبر ليس دين عليه إن سامحته؟ سامحته خلاص الحمد لله. لكن هي لها الحق أن تطالب جميع الورثة بحقها. طب إنت هذا المال من 20 عام يعني هل هو ذهب؟ هو كان ذهبا. أحب أن أنوه للإخوة والأخوات أنه من فضل الله علينا كمسلمين أن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبي هذا الكتاب الكريم القرآن الكريم القرآن المبارك. تقرأ القرآن كله لا تجد فيه لفظ في عيب، فضل الله. حتى في الأوقات الشديدة، أوقات مثلا تعبير عن مثلا الزنا وعقوبته أو التعبير عن فعل قوم لوط، كل القرآن أدب أدب أدب، حتى حوارات الأنبياء مع الخلق كلها طيبة. يعني حتى الشدة التي تظهر الأنبياء أمام شدة الكفار أو الرد على الكفار بأدب، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، بماذا يرد؟ يا قومي ليس بي سفاهة. يعني واحد يقول لك أنت سفيه، قل لا معذرة أنا لست بسفيه. من حق أن يقول أنت السفيه وأنت الضال واواء، لكن بكل أدب، يا قومي ليس بسفاهة. ينفي عن نفسه التهمة بأسلوب يحمل كل الأدب. فالحمد لله، صدق الله يا أخت رحيل إذ قال الله عن كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكل كتاب ربنا مبارك والحمد لله، الحمد لله ما في لفظة أبدا فيها عيب ولا فيها كلام من كلام بزاء ولا أي شيء من هذا الكلام، كله نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه والحمد لله. ولذلك نتعجب من إخواننا وأخواتنا الذين يعدلون عن اصطلاحات القرآن إلى اصطلاحات جديدة. الشيء بالشيء يذكر، مثلا الحيض، المرأة تحيض، اسمه الحيض في الكتاب، اسمه المحيض في الكتاب، يسألونك على المحيض كل هذا، لا تستنكف أن تقول المحيض وتأتي بكلمة أوروبية أحيانا أو تأتي بكلمة اختلاقية أحيانا اختلاقوها مكانها، لكن أفضل كلام كلام الله وأروعه وأجمله وأتمه وأحكمه كتاب الله سبحانه. فننصح إخواننا أن يلزموا أدب القرآن الكريم، الأدب في القرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. فضلك مازل فضلك سيدنا. السؤال بعد إذنك يا مولانا، كنت في المزاد العالي، لما تحصل مثلا بيع في المزادات العالمية، نعم المزادات البيع في المزاد العالمي، المزاد العالمي معروف، مثلا بيحصل بيع، فممكن حد يقول لا اسكت ما تتكلمش، هذا نكش في البيوع يدخل. نعم. في النكش، يعني في خمسة ذاهبون للشراء، وانا بأمن مزاد على سلعتي، من يشتري السلع وعقل بألف جنيه، الثاني قال لا نأخذها بألف وخمسمائة، الثالث قال بقى نأخذها بألف وستمائة، فيتواطئ المشترون ويقول اسمع يا جماعة لن نزيد أبدا على ألف مين، وإن تقاسم الربح ما بيننا. مظبوط. هذا الكلام حرام، دخل في النكش في البيوع وبخس الناس أشياءها. الله يكرم. بحرمانية بذكر الأخير. طبعا طبعا، هذا يفعل التجار الذين لا يخافون الله. راح تحرج على منزل مثلا وتقول سأبيع هذا المنزل، وعملت مزاد علني وجاء المشترون يتفقوا مع بعض، يقول يا جماعة لن نزيد في هذا البيت عن مليون، وهو يسوي كم 3 مليون أو 2 مليون، ومرسل واحد مننا يعطي كل واحد 50 ألف بالضبط. هذا اللي بيحصل. حرام، نكشف البيت. طب اللي مضى فيه وإذن عليها سيدنا، ولا اللي مضى ده ما فيش مشكلة فيه؟ مضى إيه؟ اللي الموضوع ده تم معايا قبل كده، انا عملته قبل كده كذا مره، يعني عارف الله عفى الله ما سلف، واكثر من الصدقات لاصلاح ما قد افسدت. جزاك الله خير. لكن احيانا الحكومات ايضا تضع، الشركات تضع حد ادنى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت شيخ مصطفى علوي؟ أخوك مصطفى علوي، تفضل. أستأذن حضرتك، أنا كنت عندي بنت 6 سنوات وعايز ألعبها جمباز أو كاراتيه أو سباحة، فما شرط من الدين في لا أنصحك بهذا قدر. أجتزئ حميدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا شيخ صلاح. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.